غيري غيري غيري في الأسرتومة في فايبو الأدينومة، يعني برايتي من الفايبو الأدينومة بنايني فلاس في فايبو الأدينومة في أدينومة الأدينومة، بس هي صوت فايبو الأدينومة ومش بس صوت ده الأدينومة الأدينومة very very rapidly dividing بتكبر بسرعة جدا، فلما بتكبر بسرعة يبقى الكات سيكشن بتاعها بيحصل فيه سنترال ديجنريشن، فلما تاخد كات سيكشن تلاقي المنظر عامل كده. شوف انا ازاي بارك الله فيك يا سلام، ازاي كانت حتى دي يا كابتن حتى يا علي، شكرا لقيت راجل مش هقدر اقرا حبيبي. الشخصيات الجديدة على السيستم بتبقى ممتعة، دي كانت بتظهر تصرفاتنا مش في علمها، علم قديم في علمها. بص يا حبايبي، لما تاخد كات سكشن تلاقي منظر الكات سكشن كده، شكل الجيم عامل كده. الحتة اللي في النص دي سنترال ديجنريشن. فيبقى شكل الكات سكشن زي ورقة الشجر. ليف لايك ليف لايك هي دي معنى كلمة في اللويدز، في اللويدز يعني ليف لايك زي ورقة الشجر. ايه اللي خلاها يحصل لها كده؟ فيري فيري رابيدلي ديفايدنج، فيري رابيدلي توصل لنيو سلايز تكبر بسرعة جدا ويحصل سنترال ديجنريشن تدي المنظر ده. واحيانا من كثر السنترال ديجنريشن تبقى سيستك، حتى اللي في النص دي تبقى خلاص بقى سيستك ضخيمه. سيستو عشان تعمل سيستو سركوما في اللايت. شكرا. كتاب الاسم عمل تصرف مصطلح. التصرف الوحيد والشيء اللي عمل مصطلح. ان هو قال ان اللي سمى سيستو ساركوما في اللويدز واحد اسمه برودي. ما دام انت جبت واحد من بيتهم لغايه عندك وقلت اسمه يبقى ناخد شوفي. انما ما دام ليه تقول اسمه وفي الاخر تقول ان برودي حمار مش صح، يعني تصرف مش صح. ما دام هو برودي ما انت على رايك انه حمار خلاص ما تقولش اسمه، تقول ان سيستو ساركوما في اللويدز ده اسم مش كويس، اسم غلط. ليه اسم غلط؟ ان هي مش ساركوما. فيري رابي تبقى ساركوما. هي مش ساركوما. كمان هي مش دايما سيستك. هي غالبا مش سيستك. انما اللي دايما ثابت فيه حكايه الليف لايك دي. فالجزء الوحيد الصح من ثلاث صفات اللي برودي حطهم في اللويدز. والصح يتسمى في اللويدز فيهم. انما كتاب الاسم عمل تصرف مش صحيح. انا مش موافق عليه. شخصية السيستم وأدابنا وأخلاقنا عالية ضد طبعا إن احنا نشتم حد. ليه نشتم حد؟ فرح أي كده قال واللي سماه كده برودي وبرودي حمار. لا ما سمعش بص اقرا عندك كده اقرا عندك يقول إيه؟ يعني مع أختك عشان تمشي حد أختك كمل. يقول الباسونشي هايلي سيلر فايب فايبر أدينوما تبتدي جلوغرافيكي النيم سو نيم ذا رايت برود. ويوزد التيرم في اللويدز عشان كات سيرفيس بتاعنا ريزيرف. بدا بقى يقول لك لا ده برودي حمار. هنشوف السيستو ساركوما هو اللي بيتقيم اسمه. As many are not cystic and rarely malignant. الاسم الصح في اللويدز. يبقى اكتب لو سمحت كلمة برودي وبرودي حمار. أنا مش موافق. بس أرشح كده الاسم. مش ممكن نشتمه غلط، فقدم جنب برودي برودي حمار، بس حرفيا على كده. نوتيفيشن. نوتيفيشن. اللي سام بس تكتب ساركوما في اللويدز برودي برودي حمار. شوف ضعيف ازاي. تفتكروا بقى الحكايه دي بعد ثلاث اربع اشهر في السيستم. هتبقوا زعلانين قوي ان احنا بنشتمش حد. هيبقى نفسه كان كتاب الاسم جاب 7 8 شتم فيه بس دايما. هتبقى مفرجك؟ هتعرف؟ هتتغيره؟ قلت له مش سمعته كان غيره؟ في كان مؤدب ازاي؟ قولي ازازته ساركوما في اللويدز من كتر ما هي بتكبر بسرعه بسرعه كانت نقعد بسرعه يا حبايبي بارك الله فيكم. في كرسي فاضي هنا حد يخش في اللويدز بتكبر بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه تعمل ستريتش بالسكين كده بتعمل بمسح كده ازازته ساركوما في اللويدز بتكبر بسرعه بسرعه بسرعه السكين كده وبتعمل له بريشر نكروزس يقوم يحصل انفريشن في السكين. سيستو ساركوما في اللويز تبقى بسرعه بسرعه بسرعه جدا وبتعمل بريشر ستريتش على السكين سريع جدا يحصل بريشر نكروزس. الحكايه دي لو جرادوال اللي يمكن يحصل اي جرادوال ستريتش للسكين يبقى خلاص ان شاء الله يبقى دي بطيخه ما يحصلش مشكله. لكن كلها very rapidly dividing وستريتش سريع يحصل بريشر في كروس ويحصل انسريشن. امال المالجنسي بتعمل ازاي انسريشن؟ بانفلتريشن. يعني انا مسكين كده المالجنسي بتنفلتر اسكين كده. ومن هنا من هنا ياتي سؤال شاف وشهير. ايه السؤال الشاف وشهير؟ يقول لك ايه الميكانيزمز اللي لازم يعمل بيه انسريشن في السكين. وين سن الرسمتين دول؟ هاو نيكلاس مي كوز سكين انسريشن. هاو نيكلاس مي كوز سكين انسريشن. طريقه من اثنين. نمره واحد انفلتريشن. نمرة اثنين لا بريشر نيكروزس. بريشر نيكروزس انفلتريشن. بتتكتب جنب انفلتريشن المالجنت نيكلاس. المالجنت نيكلاس بيعمل انفلتريشن. امال بريشر نيكروزس اكتب ان رابيدلي جروينج بنوين نيكلاس. رابيدلي جروينج بنوين نيكلاس وده مشكلته قليله قوي قوي في حياتنا قوي غير غير. وبالنسبة لكم هو مثل الوحيد هنا بتاع ست كوفي لورد بس مثل الوحيد. هاو تو ديفرنشيت اكتب هاو تو ديفرنشيت ازاي تفرق. يقولوا حاجة ويحبوا يسمعوها واوعى تعملها لا في حياتك ولا في عمرك تخش فيها السجن. يقولوا ايه؟ تجيب بروب سلك حديد يعني وتدخلها بين الانسر عند الايدج بتاع الانسر. لو الجروب دخل بين الايدج بتاع الانسر والتيومر يبقى بنايت. لو ما دخلش يبقى ملاكنا. يبقى اكتب كده هاو تو ديفرنشيت تراي تو باس جروب بين التيومر عند الايدج بتاع الانسر. To pass the proof between a tumor will age it by us. When's the proof time? لو تحب تعرف اسم التست ده بالعربي ايه؟ اسمه بالعربي السيخ المحمي وصلصول ودي. يعني اتقال لك طب هاو تو ديفرنشيت هتحط السيخ المحمي وصلصول ودي. لو عدى السيخ المحمي وصلصول ودي يبقى بنايت ما عداش يبقى ملكت. تخيل واحدة عندها تيومر وسكين انسريشن وانت ماسك لها حديدة هتدخلها في صدرها. تقول استني حاجة بشوف بنات ولا ملك. ده هبل طبعا ولا حد عمله في الدنيا بس ده مكتوب ايام الطب بتاع زمان. ايام السرنجات الخشب كمان السرنجات الخشب كانوا بيحطموها بيحرقوها. يعملوا ماشية كتير ويحرقوها. كانت سرنجات سنها طويل قوي. يعني مثلا ولد اخواننا في 20 واحد 30 واحد في التطعيم وقفوا الناس تهون وسنه طويل جدا يخش في الناس كلها وهو راجع يبتدي يحرق. ها؟ ايام هذا الزمان في الوقت ده كان بيفرقوا بين البناين والملك الترانسر والسيخ المحمي وسرسوه ده. التريتمنت بتاعنا يقول لك وايد لوكال اكسيجن. يعني ايه وايد لوكال اكسيجن؟ يعني لازم اشيلك عده سيفتي مارش. ليه سيفتي مارش؟ عشان اطمن 100% ما سيفتش من ناحيه. لو سيفت سنتي منها 4-5-6 شهور دي راجع افضل من الاول. انها راجع دي باي بقيت اطمن شدها كلها. لما اوريك صوره سيفت سرطان في اللايت هتكتشف ان اغلب حالات السيفت سرطان في اللايت على ما تعمل لها وايد لوكال اكسيجن بترسى على سيفت مستيك فيبقى اشهر من بريست. فبيقول لو التيومر كان ضاج هنعمل سيفت مستيك. هنعمل ايه؟ ما بقاش فاضل بريست لو كبسول. بس مش الكبسول في السوفت فايبر عموما، في السوفت فايبر عموما ما يتولدش كده زي الهارد. يعني بروزه شويه. ماشي يا شباب؟ اكتب على السيت وسرقوما في اللويز لا تنساها. يبقى للمره الثانيه في البيت كلمه لا تنساها. انت هتكتبها. مش لو جالك سؤال فايبر ادينوما. لو جالك سؤال فايبر ادينوما هتكتبها. وهتنساها تكتبها. فلما اقول لك لا تنساها يبقى لا تنسى. اكتبها ازاي؟ زي ما هي عندك. بعد ما خلصنا الفايبر ادينوما مستطيل وتتكلم عن سيست وساركوما في اللويدز او في اللويدز تيومر. ولازم تجيب بروز. اوعى ما تجيبوش زي كتاب الاسم. حد كان رافع ايده هنا. ايه اللي بيحصل؟ اخيرا اكتب. ايوه وانت سحكول بقى عشان تضمن انك ما تسيبش منه الهيلي والماء. يعني انت بتشيل حواليه عشان لو تحاول تشيل على الكبسول بالظبط تسيب حته منه. وانت بتحاول تشيل على الكبسول بالظبط انت سبت حته من غير ما تاخد بالك. فلو سبت حته بس خلاص ريكارد. ايه؟ لا المالجنسي عمرها ما بتبقى رابط الجوز زي ما انت متصور غير الساركوما. والساركوما حتى لو وصلت الاسكين دي انفلتريت. الانترودكشن واضح قوي لما ملكتم زمان انا الكلمة انترودكشن في السؤال بتاع بريست اكسس. ان انا بحب قوي حكايه انترودكشن دي في النظري. فاي سؤال يتساله في البريست كارسينوما اكتبه بانترودكشن. سالت كلينيكال بيكتشر، سالت انفستيجيشن، سالت اي حاجه تبدا بانترودكشن. والانترودكشن ما عليهاش نبقى. يعني في سؤال ايه ديسكاس انترودكشن كلينيكال بيكتشر اند تريتمنت اوف بريست كارسينوما. ما عليهاش نبقى الانترودكشن. فدي شياكه بس. فاحذر ان اللي معلوش نمر تكتب فيه كل ده. فكتير قوي اللي عندك ده. دي انترودكشن طويله شويه. وعايزين نختصرها لكن نقراها نعرف كمعلومات عامه. هو بيقول في الانترودكشن دي ان البريست كارسينوما هي كل كارسينوما يتشيل. وبيقول انه عند الامريكان واحده من كل 9. يجي لها تراكم رهيب. عارف يعني واحده من كل 9؟ يعني في أي عمارة متكونة من 6-7 أدوار الدور في شقتين يبقى متوسط في كل دورين في واحدة يجي لها بريست كارسينوما. أنت متصور؟ في كل دورين في واحدة بريست كارسينوما، الدور الأول والثاني واحدة، الثالث والرابع واحدة، الخامس والسادس واحدة. مأساة. كل واحد عندهم حتى في تعدادهم هم مش متعبانين. واحدة من كل 9. وفي مصر مش قادرين احنا نعمل بقى الحباسة دي على كل الناس. فاللي عملوه في معهد الأورام كل واحدة داخلة معهد الأورام بمالجنسي سجلوا جاية في لقوا 35% من الفيميلز اللي جايين بمالجنسي هنا في معهد الأورام جنبينا 35 بريست كارسينوما. ربنا يخرب بيتها يا رب ينصرنا عليها. أكره. ماشي. اختار جملة واحدة منهم. وانا رايي الجمله الوحيده اللي اختارها تقول ان البريست كارسينوما بس. وخلي باقي معلومات عامه لحياتك ورابطه. الانسيدنس والايكيولوجي ليها ولينا عندنا كده في الصفحه الفاضيه. اكتب في الصفحه الفاضيه ارم رسومات الحمد لله يعني مش حاجه احنا نشوف بعض قوي طبعا اللي وبعدين بره والله وزعنا عشان في كاس فوق في كاس فوق اهو في كاس كتير جوه ما تخشي اغلى بص حضرتك بص عايز ايه؟ تقعد مع مراتك او تقعدي مع جوزك في البلكونه بعد العصر وبعد الغداء وجايبين الشاي والفيلم ولادكم موجودين وتقول او تقولي لولادكم انا سمعت الجراحه من ايش؟ قول معقول يا ماما معقول شفت ايش؟ معرفش ايه ده حكي لي خاصه لو كانت المجاري على النيل او على الترعه يعني حسب مستواك الاجتماعي الناس يسكنوا على النيل وناس يسكنوا على الترعة مش وحش اي حاجة من ايه هم على اي نوع من المية بص يا سيدي ارم ولها ماضي هي والعائلة وحكمة ثمينة لها ماضي هي والعائلة وحكمة ثمينة الار الال ايج انا هقول حتة حتة اشرحها ودور عليها عندك بعدين دلوقتي الايج هترسم عنده كده اهو الهاي ريسك كل ما يكبر كل ما يزيد الريسك في جميل اسمه هاي ريسك، مين بقى الهاي ريسك؟ بقية الارم ولها ماضي والحكمة الثمينة، فاهميني ولا لا؟ يعني اللي عندها بقية الحاجات دي يبقى ديا هاي ريسك، اللي ما عندهاش تبقى مش هاي ريسك. فالناس الهاي ريسك كل ما يكبروا يزيد الانسيدنس. أما الناس اللو ريسك اللي ما عندهمش الار والام ولها ماضي والحكمة الثمينة فيفضل يزيد الريسك لغايه سن 50 سنة يوصل لبلاتو عارفين ايه بلاتو؟ يعني الريسك ما يقلش لكن ما يزيدش عن كده لغايه سن 50 سنة وبعدين بلاتو ماشي يا ولد مش مفهوم اللي هاي ريسك اللي هتعرف يا هاي ريسك دلوقتي اللي عندهم الار والام وماضي وحكمه سمينه اللي عندهم دول اسمهم هاي ريسك ناس متسبب للكارسينوما دي كل ما تكبر يزيد الريسك معنى كلامي لو في 100 واحده منهم 100 واحده في سن 45 سنه يبقى 5 منهم كارسينوما لو 100 في سن 50 يبقى 7 مثلا كويس لو 100 في سن 55 يبقوا 9 لو 100 في سن 60 يبقوا 10 وهكذا فكل ما يكبروا في السن كل ما يزيد الريسك اما اللو ريسك مش كده لو 100 في سن 45 يبقى 4 لو 100 في سن 50 يبقوا 5 مثلا 100 في سن 60 هم 5 بلاتو خلاص عن سن 50 ما يزيدش بس ده الايدج الار اند الريس الحاجه مع الويسترن كانترز اكتر جدا جدا جدا من اي حته في البريست كانسر لكن اللي مكتوب عندك مش الجمله دي مكتوب جمله ثانيه ان البلاك افريكانز والايشنز اقل ناس اقل ناس اليابانيين والصينيين اللي عينيهم عامله كده دول كده دول اقل من اي حد وكذلك طبعا الافارقه كبيره او اقل بكتير مش يقروا حاجه مش ده طبعا فيري كومن كارسوما لكن اقل من بقيه الريسز يا ترى طب القصه كده يبقى في حاجه ريشيال في حاجه انفايرمنتال هل يا ترى الجو بيفرق؟ مش عارفين لغايه دلوقتي مش متاكدين ايه الاكزاكتلي ايثيولوجي او بريست كارسينوما يبقى ده الريس الام المينستور هيستور بيقولوا ايرلي منارك ليت منوبوز بيجيلهم اكتر بريست كارسينوم. ايرلي منارك قبل سن 12 سنه، ليت منوبوز فوق سن 50 سنه. طب هل يا ترى كده يبقى اذا الهرمونز ليها دور؟ يعني لان الحكايه دي زودت الريسك، هل كونها سبجكتيف بسايكلز كتيره جدا من الهرمونز دون يخليها اكثر عرضه؟ مش عارفين، يمكن يكون. يعني اذا انفيرمنتال ممكن من الريس، الدوكراينال ممكن من المنستر وحاجات ثانيه هقول لك عليها دلوقتي. فيمكن مش متاكدين. طب لها ماضي ليه ولا عالم؟ هي كان عندها قبل كده بري كانسر ستيج. قبل كده. مين قبل كده؟ انتوا عارفين. دكتور في اللوب بري كانسر. عارفين الاكاديميكال هايبر بليزي بري كانسر. مش عارفين كده؟ بتاعت الاني. حاجه ثانيه يا بابا. عارفين مين الهاي ستريس؟ لو سالت سؤال مين هاي ستريس بريست كارسينوما؟ واحده جالها بريست كارسينوما في الاذر بريست. اكتب الجمله في اي حته. وانت عند كلمه هي لها ماضي اشرح الكلام ده. كان عندها بري كانسر ستيشن. خلاص؟ او كان عندها قبل كده بريست كارسينوما في الاذر. امال العائله؟ الله العائله يبقى القصه مش اندوكراين، القصه شكلها تمشي جيناتك بقى. يبقى يصح يكون انفيرمنتال، يصح يكون هرمونال اندوكراين، يصح يكون جيناتك. اه بوزيتيف فاميلي هيستوري يزود الريسك، بالذات في الاخت والام، بالذات في الاخت والام. زودوا مرتين لثلاث مرات عن الطبيعي. ولو الاخت والام جالهم يزيد 14 مره ريسك. ريسك يعني جدا. كويس. لقينا ميوتنت جين. يعني ايه ميوتنت جين؟ يعني جين مش موجود طبيعي في خلقك. ده ميوتيشن، سوري. اسمه بيركا 1 بيركا 2. هو مش بيركا. بيركا دي اختصار بريست كارسينوما. الاونت ده اسمه اونكوجين. اسمه ايه؟ يعني اونكوجين؟ اونكولوجين تيومرز، مش كده؟ فاونكوجين يعني جين يعمل تيومر. والنهارده انتوا اكيد خدتوا الكلام ده زمان، ان في حاجه اسمها اونكوجين، في حاجه اسمها تيومر سبريسور جينز. من اسباب التيومرز والمالجنسز عندنا حاجه الاثنين، يا اما موجود اونكوجين في جسمي، يا اما ديفيشنسي في التيومر سبريسور جينز. يعني ميوتيشن عملت اونكوجين يزود ريسك المالجنس. يا اما ميوتيشن حصلت في التيومر سبريسور جين اللي انا مخلوق بيه، كلنا عندنا تيومر سبريسور جينز. بحيث مع اي ميوتيشن تخش الجينز دي تعمل ريبير للميوتيشنز دي. احنا كل يوم thousands of malignant cells بتتكون في جسمنا كلنا كل يوم. اقول لكم حاجه، قصه عجيبه كده صارت فيها موضوع الجينات ده. احنا طول الدي ان ايه قد ايه؟ طول وفرتناها من جوه النيوكليوس مترين تقريبا، مش كده؟ كل يوم بيتكون دي ان ايه قد ايه في جسمنا؟ 93 مليون ميل كل يوم. يعني كميه السيلز اللي بتموت في جسمنا ويتكون مكانها سيلز جديده. لو خدنا الدي ان ايه ده وصلناه ببعضه يعمل حبل من هنا لغايه الشمس. تديني من امبارح الصبح للنهارده اتكون عندي وعندك كده واحنا قاعدين نايمين. المسافه دي عباره عن 2 متر 2 متر 2 متر زي بعض. وكل دي عباره عن جينات. جين جين جينز. طيب لكن عشان انت مش متصور لسه. طب عشان اقدر اتصور دي في معدتنا كام سيل؟ كام برايتال سيل؟ مش كام سيل كامله. برايتال بس، يعني في الميكوزا بس. في الميكوزا في انواع سيل منهم واحده برايتال. كام برايتال سيل؟ في مليار. المليار دول بيموت منهم قد ايه كل يوم؟ قول 3 مليون 4 مليون على الاقل 5 مليون ويبقوا ريتيرن، يبقى اضرب 5 مليون في 2 فتعرف المسافه بتاعت المعده بس. يعني ايه بس في السكه عشان تفهم احنا ليه ده قدرات لربنا ونعم احنا متغرقين فيها. دي نعم وقدرات، وفي الاخر الناس مش مصدقه ان ربنا هو اللي خلقهم. هكلمكم في الحكايه دي اكيد في يوم من الايام ان شاء الله. يبقى تاني في ميوتن جينز كل يوم عندنا بيحاربها حاجه اسمها تيومر سبريسور جينز، وفي حاجه اسمها اونكو جينز ممكن تتكون من الاونكو جينز المشهوره في الطب البركا 1 بركا 2 بريست كارسيما 1 بريست. وعلى فكره اغلب الاونكو جينز بنسميها على اسم المالجنسي بتاعتها لعلمكم بس ماشي. فلقينا ان 5-10% من السكات اللي عندهم بريست كارسيما عندهم بركا 1 او بركا 2، وفي دول بتحصل بريست كارسيما اكيد اندر ايج جروب. يبقى في حته جينيتك. الحكمة السمينة الحكمة بتقول نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وده القانون فعلا، لو ما لقيتش حياتك بحاجات صح هتكون حاجات غلط. عاوز نفسك دايما تبدا حياتك حاجات صح، وإن في عندك فراغ وعايز تنجح أي حاجة تنحرف يعني كويس. إيه بقى علاقة الدين بالبريست؟ البريست ان لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. ايه الحق في بريست؟ انه يشتغل يبقى لكتيتك. البريست اداه فيزيولوجيكال لكتيتك. لو ما شغلهوش في اللكتيشن يشتغل في الكارسينوم. فالناس اللي بارا اللي ما اتجوزوش خالص. ما خلفوش خالص. ليه البريست فيزيولوجيكال؟ لغاية 30 سنة لا قدر الله لا قدر الله يا رب بعيد عن السبعين يا رب بعيد عن السبعين كلهم وصلوا 30 سنة ولسه ما اتجوزوش فتأخروا في الفيرست بريجنسي. الناس اللي ما رضعوش قالت لا مش هرضع ولادي مش هرضع ولادي دول أكتر يجيلهم بريست كارسينوما. أمال إيه سمينة دي؟ الأوبيتي سمينة الأوبيتي سمينا بالسكت المهم عكس الصاروخ بالسين. فلقينا الاوبيس اكتر شويه. ليه؟ استرويد تحول في الفاتي تيشو لاسترادايول. تقول لي الله يعني الهرمونز ليه دور؟ مش متاكدين. احنا لقينا كده. يعني لو تاخد بالك ان الاوبيس دي داخله على حته الاندوكراين. فالاوبيس اللي بياخدوا هاي فات كونتنتس في الحدايق بتاعهم دول اكتر يجيلهم بريست كارسينوما. ده اللي انت بتحفظه. كتاب الاسم مقسمها تقسيمه غريبه شويه. تعبتك احفظ لنا زي ما انا قايل، قسم اللي عندك مع العلينا. وخلي كل ده اسمه انسيدنس اند ايديولوجي. عنوان واحد. اتفقنا؟ عبادتك اعمل كده. عرفت انت تقسمها بقى الثلاث عناوين اللي عندك؟ انسيدنس وايتيولوجي وسايت، وتقسم الايتيولوجينيتك والاندوكراين فاكتورز والبريكانسلس ليجنز. عايز البريكانسلس تحط تحت الخط ثلاث عنوان في الايتيولوجي. يعني الايتيولوجي ثلاث عناوين. جينيتك واندوكراين والبريكانسلس ليجنز. هو البنت 1 والبنت 2 وانس ان الام دي رضعت بنتها اول ما اتولدت يبقى خلاص البنتين دول اتنقلوا للبنت اللي رضعت بنتها. البنت اللي تحت اللاكتيشن ده سكه كانستنس والبنت انستنس. يعني مش اي واحده رضعت عيله صغيره واتجوزت في عيله صغيره 16 سنه ما يجيبهاش بريست كارسينوما. لا لو عندها جينز لو عندها جينز مش كل اللي عندهم جينز اكيد جابوا. يعني ممكن يبقى عندها بس بالظبط ممكن عندها شيء ومفيش حاجه سليمه صح. ليه؟ عشان الباثولوجي. انا قلت بيحصل كام؟ اي باثولوجي في الدنيا ايه؟ ممكن واحد ياخد تايفويد دلوقتي ياخد تايفويد وما يجيبوش تايفويد. واحد ياخد شيء اورجانيزم واحد يجيله تايفويد. بقى انك تبقى كده قوي قوي قوي بشكل مع بعض الايريس البلاك ويشن ومن ليست افكت للايج الهاي ريسك بيزيد مع الايج في اللور ستيج في 53 سنه الاكزاكت ايتولوجي بريست كانسر دوت نو جينيتك اندوكراينال انفيرمنتال فاكتورز مين هاف رول جينيتك ات از نو بروف ذات 15% of all cases of breast cancer based autosomal inheritance of mutant gene. Two genes, BRCA1, BRCA2, ونسوي أونكو جينز، عجبني أوي اللي كتب الاسم. أونكو جينز، incriminated يعني متهمين. These cancers usually occur at under age group of a multifocal bilateral. Presence of breast cancer في المذر أو السيستر الزاوية الاثنين ثلاث مرات، في الاثنين الزاوية 14 مرة. Master history, early menarche, menopause, pregnancy, late first pregnancy, أو early birth, relation to oral contraception, not exactly known, ورشاحة دلوقتي, cast to the other breast, obesity, high intake of saturated fatty acids, distressed, how it is by the urine fatty tissue, precancerous lesions, atypical epithelial hyperplasia, push of حكاية المودلت for fluid epithelial hyperplasia, وفاء وخير من ثلاث بابليونة, شكرا. اشرب الارقام الموجوده عندك الثلاث نقط دول كل واحده بتزود ريسك قد ايه مش مهم اشرب الارقام ويقول انه الكارسينوما ان سايتو لوبيلر وده وده انا هتفهمه حالا دلوقتي علاء تعبير فين علاء قدام حالك ماشي ولا اخر حاجه رسومها انسايتو لان في كانسرز ليجنز سيبها لي المشرحه بس فكرني ساعتها ان هو كاتب هنا دكت ولا غيره لان انا معترض على الحته دي شويه خلاص يبقى في الكتاب اديتك واحد يتصور يتوزع بس ما تصورش بارك الله فيك تصورك طب الورقه اللي واخدها دلوقتي حلوه الله يخليك حلوه انت خدها دلوقتي تقعد مع اي حد من زمانك تعرف تاخد ايه كرسي مرسله في رسمه تكتب حاجه لو في حاجه وبعدين تعمل معايا لو حاجه وفي حاجه ونكون حريص قدر المستطاع النص دي ما يصيرش في حاجه يعني صعبه قوي لكن كنت اتنين دي في ماشيين في منهج الترتيب فاقعد معاك نشوف بعض مرتين في الاسبوع دول كده مستريحين شويه حسب الكلينيكال المجمعه والكلينيكال المفرغه هتيجي تقعد معايا أثناء الحبشة العيان والدردش مع بعض هذا أسوأ واحدة فأعرف لما شغلك اللي مفاتك درينج بتاع الدرس إن اللور إنر ده له كونكشنز مع الصفة البراغماتيك إنفاكتس يا خبر يا مجرم له كونكشن مع الصفة البراغماتيك إنفاكتس توزيع توزيع نور يا عمرو قولي كده طلعت في اي كوادرنت سنه ناحيه نص البريست تتعدى عندنا واحنا بنعد ده ايه؟ ريترو اريا. ده كتير من الماسز تتعدى ريترو اريا بس هي مش ريترو اريا ما تنقلش ورا الاريا بالظبط يطلع كارسينوما. فلو اي ماس في اي كوادرنت جنب الاريا لو طلعت ثم تتعدى عندنا واحنا بنعد ريترو اريا. فعشان كده السكن مقابل هو الريترو اريا. عشان سبريد فروم اذر كوادرنت. السكن بكومن ريت عشان سبريد فروم اذر كوادرنتس. والبني ادم ده عنده نقص في الدين مش معنى لما ياخد الاسبرين يجيله انيميا ده اللي هيجيله انيميا بعد الاسبرين او يموت هو ده عنده نقص في الدين ده اللي تتخيل عنده نقص في الدين اه او الانتي مالاريا بلاد لما ياخدها وعنده نقص في الانتي دي وليه دي كده انا في الفيبا دي ثاني انتي مالاريا بلاد اسمي فيها اوكسيدايزنج فيها ايه اوكسيدايزنج يبقى كده هو ما عندوش الانتي وكمان عمال اديله اوكسيدايزنج ايه لان انا عمال اعمل اكريبيشن ايه للاكتيفيشن او كل الفتاة عمالة بفكر ليه عمال اعمل اكتيفيشن او فيش تو ودو وعمالة بفكر ليه عيب كل اللي يقول لك اشمعنى بالذات بعد ما ياخد الفلوس اشمعنى بعد ما ياخد الكليات اشمعنى بعد الاسمين اهو يا عيال كلمة البروديوس كوفاوند بروتين اوكسيدايزنج هو عنده بنزين نقص ودي فيها اوكسيدايزنج عماله تعمل لي ايه؟ عمالة تعمل لي اكيوميليشن تمام؟ ايه دي الفاتيسي تفتكروا بقى من الكلام اللي انا قلته لو قال لك وات ار ذا ريفرنس بتوين اتش ال تي فاكوين كان كايكول ها الجلاتوريز بتحصل فين؟ واحدة من الـ UTP طب انا ما انا شايف دي واحده من البيوت ويطلع على الناس دي خلاص. ايه عملت ريدكشن للكنترول وحولوني من الام للدي عمل حاجتين حولني الام غيرون الى دي غيرون اشتغل قبل دكتور وعمل لي ايه الام الانزيم بقى كان ايه محدش يتصور في الكتاب هتلاقي حته في كلام واحد يقول لك نتيجه اهو انتوا سموهولي ده غيرون عايز اخلي مش تاني يبقى زي الدكتور يبقى لو حطيته برضه مش تاني يبقى اسمه ايه؟ زي لون ايه؟ ريدا فين كده؟ يبقى ممكن اسميه زي لون ريدا فين؟ صح؟ او لو الرياكشن ده ريفيرسال اسميه زي دور في هاي سميه زي ما تسميه زي سميه زي لون ريدا فين؟ ده زي دور في هاي اقدر اكون دي يوم وقلت اكراهي